أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دعونا نقف مع القرآن وكيف احترم القرآن هذا العقل. لاحظوا، كان بالإمكان القرآن هذا يكون صفحتين فقط، أوامر الله يقول اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا، ونواهي ويقول لا تعملوش كذا لا تعملوش كذا لا تعملوش كذا. واللي شو خالف شو ندخله النار؟ منو كان شو يقول لربي لا؟ ومع هذا تلاحظون أن القرآن ما تشبه هذه الصيغة الجامدة، إلا اعملوا لا تعملوش ولا تدخلوا النار. ناقش العقل وحاوره وخلوه يصل إلى قناعات من نفسه. فمثلا لاحظوا هذه الآيات اللي تأخذ العقل خطوة خطوة لتوصله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لاحظوا مثلا قول الله تعالى: قل رأيتم ما تدعون من دون الله، كل المسميات من دون الله، كانت ما كانت، كانت غيب أو شهادة، قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني. تخيل القرآن يقول لنا ورولي، أروني ماذا خلقوا من الأرض، ولفظ أروني في مسألة الأرض ليش؟ لأنه مسألة مرئية. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. طيب من اللي يقول إنه في شرك في السماوات؟ أكيد الكتب المنزلة. القرآن يقول ما فيش حد شريك مع الله، إنما إذا معاكم كتاب جيبونه. يعني لاحظوا هذا الاحترام للعقل. أم لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا، كيجيبوا كتاب يقول إنه هذه المسميات اللي تسمونها لها شرك مع الله في السماوات، نص صريح ولا نص أعمل عقل فيه وعمله بطريقة علمية ووصل إلى هذا الفهم؟ يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. صوروا كلام زي هذا يطرح للوليد بن المغيرة والجحاجة هذا. أنا أظنهم كذا يجتمعوا يقول لك إيش نقول؟ كيف طرح إحنا الطرحة هذه؟ قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طرح العقل بميزانه. وأكيد الآية دي لما سمعوني القحاجي هذوك جلسوا تحاوروا فيما بينهم وصلوا إلى يقول لك إيش نقول؟ إيش نقول يعني؟ تأتي آية ثانية يقول لهم شوف كأنه كذا والله أعلم، يقول لك خلي إحنا ننسي الموضوع. ننسي الموضوع وكأنه الآية ما نزلت. لما يصلوا لهذا العمق القرآن ينزل يقول لهم لا، الموضوع قائم، لازم نصل فيه إلى نتيجة. قل أرأيتم، لاحظوا الآية الأولى قال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هنا يقول لهم قل أرأيتم شركاءكم، أنتم صنعتم أنهم شركاء لله، ولذلك ما قال شركائي لأنهم معه شريك. قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، القضية لا تزال مطروحة ومطلوب الوصول فيه إلى نتيجة. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات يأتوني بكتاب من قبل هذا لا أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. جبنا لهم كتاب وهم على بينة من هذا الكتاب، خلهم يقولون أنهم هذه شركاء لله. لأنه لاحظوا يا أخواني وابنائي، أظن أقوى طريقة لإثبات الشركاء إقرار الشريك. أنا لما أقول شريكي فلان يبقى انتهى الموضوع يعني. طيب الله يقول أنا معي الشريك يعني، وأنتم إلا تشتتوا ركبوا شركاء بالغصب، ما فيش عندكم ولا دليل ولا احترام للعقل ولا للثوابت، ثوابت الشراكة ولا. قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ لاحظ، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. كأنه الله أعلم هنا العتاعد حق مكة يقول لك ليش ما نروح نسأل اليهود، نقول لهم خلينا في خبر بالكتاب حقكم إنه الله مع شركاء، وكأنه وعدوهم يقول لهم طيب. ولا إيش دلالة قوله تعالى بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا؟ قضية ما حدش يقدر يثبتها لأن لم تنزل في كتاب أصلا. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، القضية لا تزال مطروحة ونشتي نصل فيها إلى نتيجة. لاحظوا احترام العقل القرآن للعقل، وأكيد بين الآية والآية هذه فترة زمنية، يعني ما هيش رفاس، خذوا راحتكم وناقشوا المسألة براحتكم. متى ما يصلوا إلى نتيجة وتغلق عليهم يقول لك خلي احنا نصرف نظر عن الموضوع، يجي القرآن يحيي الموضوع ويقول لهم لا، الموضوع لازم نصل فيه إلى نتيجة. لاحظوا الآية الثالثة هنا تأتي يبين لهم الله سبحانه وتعالى معرض من خلقه، خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. لاحظوا هذا العرض، كأنه كذا القرآن عادوا ما سفهمش، يقول لهم ربما ما افتهم لكم مش السؤال، شو نجيب لكم مثال عملي، خلق السماوات بغير عمد ترونها وأنتم تشوفوا الكلام، وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا اللي تشوفونه قدامكم خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ايش بيقول، ايش بيقولوا؟ وتلاحظوا انه لو اكيد الايه هذه نزلين على ابعاد متفاوته، يعني اعطي العقل حقه من الاحترام وخلوه يناقش المساله مناقشه موضوعيه ويحاول ينسي الموضوع، يقول له لا لازم نصل الى نهايه في الموضوع. خلق السماوات بغير عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين، مكانهم مش قادرين. طيب، طب الموضوع الخلق وحوار القرآن للخلق طويل، لكن نختزله. لاحظوا مثلا تأتي سورة مثل سورة النحل ويطرح الله كذا تقريبا صفحة ونص من الأمثلة لما أوجد الله، أتى أمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ولاحظوا بداية العرض الآن، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. تصوروا ذي الآية والله معرة في حق الإنسان، يعني تصوروا النطفة هذه اللي يستحي الواحد منها متكئة تخاصم الربوبية، تعمل له شركاء وتقول اللي تشتهيه. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم ولا لمن، فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، تروا حقكم الدواب، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أعملتم عقولكم في هذه المعطيات؟ من وراءها؟ من وضع أنظمتها؟ معقول العقل ما اشتغلش الشغل هذا ووصل إلى أنه الكون هذا الله سبحانه وتعالى عمله بهذه القوانين البديعة المسخرة للإنسان؟ إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لاحظوا، وسخر لكم الليل والنهار، بعد الزمن مسخر لك أيها الإنسان، والشمس والقمر أجرام كونية. من أنت؟ يعني لاحظوا، الواحد مننا سعمه والله مسخر له شمس، يعني لو في واحد الأرض فقط الشمس هذه نفسها تطلع وتشرق وتغرب، لو في واحد في الأرض بس. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. لاحظوا الآية الأولى لقوم يتفكرون، ولما يتفكر الإنسان كذا يعطي العقل احترامه، فقال لقوم يعقلون، وذا عقل الإنسان المفروض أنه يتذكر هذه الحقائق ويعمل بموجبها. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر لكم البحر، بالله البحر هذا لو كان ربي ما سخره منه شو يقدر يعمل فيه حاجة؟ ولا يبحر ولا يصطاد ولا يقول لك ربي خلي بالك أنا اللي سخرت لك. من أنت ومن البحر؟ وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يمكن تتجملوا، صوروا في نطلع قليل الأدب فعلا مع الله عندما لا يعمل الإنسان عقله بهذه المعطيات. ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، يعني يعمل لكم حتى مخططات الطرق وكيفية سيركم وعلامات، هذه في الأرض وهذه بالسماء، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. لاحظوا بعد هذا العرض يطلع السؤالان، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ كذا ما قدرتمش تعيشوا المعنى هذا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وهذه لك جزء من النعم التي ذكرها، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا بس لا معرض للعقل كذا علشان يبدأ يتفكر ويصل إلى إدراك أنه ذا كله من الله، الله اللي سخر لنا هو والله اللي خلق لنا هو من أجل أن إحنا فقط نتجمل ونشكر. يعني وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لاحظوا هنا آية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في موطن ثاني بالقرآن يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني أمام النعم هذين كلين والإنسان عنده هذا الجحود ومغطي هذا النعم ولم يترتب عليه على رؤيتها شكر لله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وهنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لما تعمل مقابلة بين الآيتين تقول لا إله إلا الله ما أرحم الله، وكأنه يقول أمام كفرك أيها الإنسان وظلمك أنا برضو غفور رحيم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا. أمام هذا العرض هو يقول لهم أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقوا، يقول لك طالما ما جاوبتمش معناته انه مسلمين انه ما خلقوش ولا حاجه. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. واللي مش فاهم الامر على هذا النحو هذا ميت، ما تعقلوا ما تحساسوا، ما اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون، وما يشعرون ايان يبعثون. فتلاحظوا كذا هذا الحوار القراني بهذا التفاصيل، وبين يعني بين الايه والايه اكيد مراحل زمنيه، يعني اعطي العقل فرصته تماما انه يناقش ويحاور ويصل الى قناعه، الى قناعه بكفره او بايمانه. يعني ما فيش مانع عندك تقول، عندك قناعه تقول انه الله، انه في حد غير الله خلق، قول. انه حد غير الله يضر ولا ينفع، قول. فالقران احترم العقل لهذه الدرجه وناقشوا هذا النقاش. ها؟ واثبت ما تقول يعني، اما كذا عباطه ولا فقط تقليد للاباء. يعني لاحظوا القران كان لما يناقش ويوصل الحجه وذا يرجعوا يقولوا ايش؟ انا وجدنا اباءنا على امه. هذا العقل المنتكس. عقل منتكس مش قادر ياخذ الامور بقناعات، بس قالوا اللي قبله خلاص احنا بعدهم، ايش الكلام الفاضي؟ فهنا لاحظوا الحوار هذا اللي يوصل الى هذه النقطه ويقول لهم افمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون، ويقول لهم في الاخير اموات غير احياء، لانه اللي تدعون من دون الله ذنب هم عباد امثالكم، زي ما انتم مخلوقين هم مخلوقين باي مسمى كانوا، كانوا حشرات ولا كانوا قوى عظمى، كلهم مخلوقين زيكم يعني. ليختم القران في هذا العرض اللي نعرضه هذا المثال، يجيب مثال بديع يقول لك هذول اللي تدعون من دون الله شوفوا كيف حالهم ايش هو. يا ايها الناس، لاحظوا القران يا ايها الناس، وما يقول يا ايها الناس كل الخلق كذا، تعال يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. واللي عنده كلام غير كذا يقول، واللي عنده كلام غير كذا يقول لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، مش كذا وبس، وان يسلبهم الذباب شيئا. تصور كذا القوى العظمى يطرح الله بكفه والذبان يشال عليهم حاجة يقول لهم كرجعوني منه بس، لا تخلقوش بس رجعوني كذا منه. هذه اللي انتم عاملينهم في رؤوسكم مدري من، وانهم مدري ايش، وانهم يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. تخيلوا كده بالله ذي الله، القوى العظمى طرحها بكفاه وطرح الذبان بكفاه، وهو أنا أتخيل الذبان يقول لهم يلا تعالوا رجعوا الحاجة اللي أخذتوا بحقكم، القوى هذه كلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. طيب أين تكمن المشكلة إذن؟ طالما والعقل مش قادر يقول إنه في أحد غير الله اللي خلق، هو أحد، في أحد غير الله اللي يضر ولا ينفع ولا، أين تكمن المشكلة؟ تكمن المشكلة في الآية اللي بعد هذه حق الذبابة، ما قدروا الله حق قدره. هذه هي المشكلة. تصوروا معقول القرآن بين أظهرنا وإحنا ما قدرناش الله؟ إيش بنطلع؟ ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. هذه العلة. طيب ومن قدر الله حق قدره؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. إن الله سميع بصير. لتأتي آية هكذا تكاد تكون هي الخاتمة لهذا الحوار. ولئن سألتهم هذون اللي حاورهم القرآن هذه المحاورة التفصيلية من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. حل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، كل المسميات هذه، قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ شو قدروا؟ هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ يقول لك إذا ما جوبوش وظلوا على حقهم التسنيح أن تقول الكلام هذا، أيشو؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. قل أنت قولهم يقولوا لما يقولوش، المهم أنت اقتنعت بأنه أمرك كله بيد الله ابتداء بإيجادك وانتهاء بإماتتك وعودة في بعثك، وشو حاسبك، وفي مصير اسمه جنة ولا نار. اقتنعت أنت بهذه المسألة خلاص، قل هذا القول. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. ليقرر لك الآن هذه الحقيقة، إنه مسألة الضر والنفع بيد الله، لا يستطيع أحد أن يمنع وصول الضر، وإذا وقع الضر لا يستطيع أحد أن يكشفه، وكذلك الحال لا يستطيع أحد أن يمنع وصول الخير للإنسان، وإذا وقع الخير للإنسان لا يستطيع أحد من دون الله إنه يأخذ منه. تدرك ماذا يعني الله الآن؟ ليقول لك الآن قرر الحقائق في مثل قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ألا ترى في العبارة لا إله إلا الله؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مع السفاهة حقكم كله. وعلى ضوء هذه الحقائق يأمرك القرآن أن تقول هذا القول، وهو قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. زي ما قال لك هناك قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، والله اطرح لهم هذه الحقائق اللي أنت مقتنع فيه وعلى ضوء طرح القرآن الكريم وعلى ضوء قبول عقلي سليم. ما إيش المسألة؟ قالوا وقلنا، مناقشة عقلية راقية توصل الإنسان إلى هذا التقرير بوحدانية الله سبحانه وتعالى. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. واصبر حتى يحكم الله، في حكم لله في الدنيا، في حكم لله في الدنيا قبل الآخرة، لأنه أمام هذا الطرح وأمام هذا التفصيل وأمام هذا الحوار ويصل من يبلغ هذا القول. يقول لك ما شلوش الخبر، ينتظر حكم. أنت بس يمشي على هذا الوحي الذي يطرحه القرآن، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. لتأتي آية أخرى تفيد نفس المعنى هكذا، تقرر الحقيقة إنه الأمر كله لله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أدركتم الآن ما معنى السؤال القرآني لما نقول لك ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ والمخلوق هذا بكل مسميات القوى طرحهم الله بالكفة حق الذباب، وأنهم ما يقدروش يستردوا شيء من الذباب، لا يخلقوش. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، كل عباده بما في ذلك القوى العظمى اللي تذكرونها والمسميات، كانت غيب أو شهادة، كلها مقهورة تحت قهر الله سبحانه وتعالى بموجب قوانينه وسننه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. كلام أظن واضح بين، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن اللي سمعت النوذة لأنذركم به ومن بلغ، أنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قالوا ما قالوا، أنت قل لا أشهد، على ضوء قناعة من هذا الحوار ومن عودة العقل إلى نقطة البداية كما رأينا في لقاء سابق، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتدعون أنكم لتشهدوا مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وصل الإنسان يا إخواني ويا أبنائي إلى هذه النقطة من التوحيد، الله يصطفي ما يشاء، الله يصطفي من يشاء لأنه السميع البصير كما رأينا بالآية السابقة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وبموجب هذا وصولك إلى هذه الحقيقة من توحيد الله سبحانه وتعالى، يقول لك الآن أنت امشي في سير الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، لا أدعو إلى أي مسمى كان، ومش أي كلام، على بصيرة، على ضوء، لاحظوا الحوار هذا والنقاش، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويأمرك أن تقول هذا القول، وهو قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لاحظوا ما قال شو أنا من المسلمين، وصلت إلى هذه إلى هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى، هذا التدين الأول، هذول المسلمين الأول، وأنا أول المسلمين. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم والمستمعين من أول المسلمين. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.